بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، قال: باب. إن الغنم بركة. إيش عنوان الدرس؟ إن الغنم بركة. لفظ الغنم يشمل الضأن والمعز، الضأن والمعز، الضأن التي يسميها بعضهم بالكسب، والمعز اسمها معروف وبعضهم يسميها الغنم. قال: عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها واطلب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. هذه القصة وما فيها من بيان من أبي هريرة رضي الله عنه، الألباني قال فيها صحيحة الإسناد، قد اشتملت على أحاديث سيأتي ذكرها بعد قليل. قوله هنا عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق. العقيق هو واد بالقرب من المدينة، وهو أقرب إلى ذي الحليفة، ولعله الوادي الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد حجة الوداع، فأتاه جبريل وقال له: إنك في واد مبارك. ثم قال له: قل: حجة في عمرة. قال: بأرض العقيق، بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا، أي جاءوا راكبين، جاءوا إليه راكبين على الدواب كزائرين وما أشبه ذلك. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي. أبو هريرة يقول لحميد، أحد المقرب عنده وأحد التلاميذ، قال: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام. ما كان معها إلا هو الذي هو معها في المدينة رضي الله عنه، وأبو هريرة كان حريصا جدا على إسلام أمه، فقد جاء أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله لأمي فإنها قد سبت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة ف سمع خشخشة الماء في البيت فدق الباب، قالت له أمه يا أبا هريرة انتظر فإني قد أسلمت. فاغتسلت شهدت أن لا إله إلا الله، فلما رآها أبو هريرة بكى فرحا من أن أمه دخلت في الإسلام وكانت تحبه وكان يحبها. وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال الرسول اللهم حبب عبيدك هذا إلى خلقك. قال أبو هريرة فما من أحد من المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها إلا وهو يحبني. قال وقل لها إن ابنك يقرئك السلام. هذا من حسن أدبه معها، من حسن أدبه معه. وقد جاء عنه أثر حسن أنه كان إذا دخل عليها يقول السلام عليك يا أمي ربيتيني صغيرا، ومثل هذا الكلام الطيب فيترد عليه وتدعو له بره بها. إن ابنك يقرئك السلام، إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. يريد يكرم هؤلاء الذين نزلوا عليه، أطعمينا شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت. هذا هو الإدام، الإدام ما يؤتدم به الخبز وما يؤكل به، كان زيتا أو سمنا كان لبنا إلى غير ذلك. قال وشيئا من زيت وملح. هذا الملح يعني كانوا أيضا مما يأتدمون به. قال وملح في صحفة فوضعتها على رأسي. هذا حميد يقول أخذ الخبز والزيت والملح وجمع الكل في صحن واحد وضع على رأسه. قال فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رجل عرف النعمة حق المعرفة ويجاهد نفسه على شكر الله سبحانه الذي أكرم وأنعم وسهل وأوجد ويسر بعد العسر. قال كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان. الذي تمر به النقم، الذي تمر به النقم يعاني ما يعاني منها وربما تضرر بسببها الأضرار التي لا يكاد ينساها، فإذا جاءت النعمة رحب بالنعمة وعرف قدرها وحرص على بقائها وحافظ عليها، بخلاف من نشأ في نعمة وما عرف إلا نعمة وما ابتلي بنقمة، فربما تجده لا يبالي بالنعمة ولا يعرف قيمة النعمة، فالنعمة عنده كلا شيء. قال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان. يعني كانوا يبحثون عن خبز ما يجدونه، يبحثون عن خبز ما يجدون خبز، من لهم خبز ما في، لا شعير ولا في بر ولا شيء، ما في ما يشترى. البر موجود في السوق لكن ما هنالك مال يشترى به البر والشعير. قال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز. سمعتم الآن الشبع من الخبز. اليمنيون لعلهم أكثر العالم العربي وربما الإسلامي توسعا في أنواع المأكولات، توسعا في أنواع المأكولات، فتجد يعني وقت الأكل خصوصا في يعني الظهر هذا وفي الضيافات تجد أنواعا من الأكل. فهذا من سعة فضل الله، من سعة فضل الله عز وجل وتيسير المأكولات والمشروبات. قال: الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان الماء والتمر. وقد كان التمر هذا، كانت الصحة عند الصحابة ما شاء الله، ما شاء الله، بركة من الله، بركة من الله، وإلا فالحاجة إلى الطعام من الخبز يعني كماسة ماسة. لكن من ابتلي بشيء اكتفى بالذي يتيسر، وهذه هي الحياة السعيدة، أن المسلم يعود نفسه أن يعيش على ما تيسر، ولا يبحث عما لا يصل إليه، أو لا يصل إليه إلا بشيء من ضياع دينه، لا يصل إليه إلا بشيء من ضياع دينه. قال: فلم يصب القوم من الطعام شيئا. كأنه يعني بذلك، يعني إما أن يعني هؤلاء الذين حضروا كانوا غير محتاجين لهذا الطعام، أو يعني الصحابة، فإن بعض الصحابة توفوا ولم يصيبوا من هذا الطعام شيئا، لكن ظهر الأثر أنه يعني هؤلاء، أن هؤلاء اعتذروا عن الأكل لشبع عندهم ما أشبه ذلك. قال: فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك. لا إله إلا الله. أبو هريرة يوجه الآن نصيحة ويبين يعني أهمية حسن التعامل مع الأنعام، مع الأنعام. قال: يا ابن أخي، من يخاطب الآن؟ يخاطب حميد بن مالك ابن خثيم، حميد بن مالك ابن خثيم: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك. سمعتم يا رجال؟ سمعتم ايش المطلوب؟ أحسن إلى غنمك. نحن نعرف أحسن إلى الناس، نعرف أحسن إلى الناس، أحسن إلى أولادك، إلى أهلك، إلى أصدقائك، هذا اللي نعرفه. لكن الإحسان بالإسلام أوسع من هذا، أوسع من هذا. الإحسان بالإسلام حتى إلى الحيوان، حتى إلى الحيوان. قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك، وأحسن إلى غنمك، وامسح الرغام عنها، أي التراب، التراب إذا اقترب منها يعني يزل عنها التراب وينفض عنها الغبار. قال: وامسح الرغام عنها، واطلب مراحها، المراح المكان الذي اجتمع فيه لتؤوي إليه، لتؤوي إليه، وهو المكان الذي قال الرسول صلوا في مرابض الغنم، وهو مراحها أيضا. قال: لا تصلوا في معاطن الإبل. قال: واطلب مراحها، وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة. الغنم من دواب الجنة، كما جاء هذا الحديث عن أبي هريرة عند الخطيب والبيهقي وابن عدي وغيرهم، حسنه بعضهم. قال: وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة. قال: وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم، الثلة الجماعة، الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. هذه دار مشهورة، دار ضخمة مشهورة عندهم. من صحابي حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. عندك دروي، عندك ما تعلم الحديث. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، من حديث أبي سعيد عند البخاري، من حديث أبي هريرة عند غيره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل الغنم اشتهر أهل اليمن بكثرتها مقايسة ببقية العرب. ربيعة ومضر، ربيعة ومضر القبيلتان المشهورتان في العرب، وربيعة ومضر هما ابنا نزار، هما ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هاتان القبيلتان مشهورتان بكثرة الإبل، بكثرة الإبل. والكلام على الإبل وعلى سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. فأهل اليمن اشتهروا بكثرة الغنم، وإن كان يوجد إبل لكن قليل، بخلاف ربيعة ومضر الإبل عندهم كثيرة والأغنام عندهم قليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما قد رعى الإبل، لا رعى الغنم. وهنا حديث ذكره البخاري في باب الإبل عز لأهلها، وهو تابع لدرسنا الآن، هو تابع لدرسنا الآن. قال عن عبده ابن حزم قال: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بعث موسى وهو راعي الغنم. معروف أنه رعاها لمن؟ للرجل الصالح الذي زوجه ابنته. قال: وبعث إبراهيم وهو راعي الغنم. قال: وبعثت وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياب، يعني في مكة. قد جاء أنه كان يرعاها لهم بقرارين، يعني هذه أجرة تعطى له. والحديث بطريق العموم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بقراري عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فضل الغنم، يدل على فضل الغنم، وأن الغنم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. الرسول عليه الصلاة والسلام الغنم هذه يبين لنا يعني الرحمة بها. فقد جاء من حديث معاوية ابن قرة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. رجل قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأرحمها، إني لأذبح الشاة وأرحمها. فقال له: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على رحمة الحيوانات، من ذلك الأغنام كما سمعت، وهي على قسمين اثنين: الضع والمعز، الضع والمعز. وقد اختلف في أيهما أفضل، اختلف في أيهما أفضل. ذكر الجاحظ قال: واتفقوا على أن الضأن أفضل من المعز، على أن الضأن أفضل من المعز. ثم ذكر من ذكر كصاحب كتاب الحيوانات الكبرى للدميري، ذكر أنواعا من التفضيل للضأن على الأغنام. ومن ذلك قالوا: إن الذبح العظيم أو المذبوح العظيم الذي قدم لإبراهيم فكان فداء لإسماعيل، قالوا إنه كبش. ذكر الحافظ رحمه الله قال: واتفقوا على أنه كبش. قال الله: فديناه أي إسماعيل بذبح عظيم. الذبح العظيم هذا قالوا وكبش، قالوا فدل هذا على أن الضأن أفضل من المعز. كذلك أيضا استدلوا على أفضليتها بأن لحم الضأن أفضل من لحم المعز، أن لحم الضأن أفضل من لحم المعز، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالكبش وبالكبشين، ويضحي من الضأن ما لا يضحي من المعز عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا قالوا: قدم الله ذكرها في قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من يقرأ الآية علينا؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من يقرأ الآية؟ من رفع يده؟ تستطيع؟ من رفع يده؟ قم قم قم. بارك الله فيك، أصلحك الله. الصوفنا ومن أصوافها قالوا هذا أصواف الضأن، وأوبارها هذا الإبل، وأشعارها قالوا هذا جلد الأغنام. قالوا فقدم الله ذكرها على جلد المعز، على المعز، فدليل على أفضليتها. كذلك أيضا ذكروا من فضلها أن المختصمين إلى داود عليه السلام قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. والمراد قالوا بالنعاج هنا الضأن، المراد بالنعاج الضأن، إلى غير ذلك من أنواع التفضيل للضأن على المعز إلى غير ذلك، والله المستعان. وعلى كل الدرس كما سمعت في هذه الليلة حول يعني البركة في الأغنام، البركة في الأغنام. وإما نستفيد هنا عن أبي ظبيان قال قال لي عمر قال لي قال قال لي عن ابن عباس قال عجبت للكلاب والشاء، عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها بالسنة كذا وكذا، المراد بالشاء هنا الأغنام، ويهدى كذا وكذا، والكلب تضع، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، والشاء أكثر منها. يعني أن هذا يبين بركة الغنم، بركة الغنم. وهذه البركة معروفة وحاصلة، الذين عندهم الأغنام يحصل في بعض الأحيان موت، يحصل موت في الأغنام حتى ما يبقى مع الشخص إلا مجموعة قليلة، ثم تأتي الأمطار وتنتعش الأرض بالأشجار والثمار، وإذا بتلك القليلة قد صار لها يعني قد جاءت منها النسل، جاء منها النسل، وإذا به قد صار معه ما شاء الله مجموعة كبيرة. فالبركة في الأغنام حاصلة، ما لم تكن حاصلة في غيرها من الحيوانات، في غيرها من الحيوانات. ثم إن كثرة الأغنام يسهل رعيها، كانت 100 200 300 400 500، فبعض الناس يكون عنده هذا العدد وسال عليه أن يرعى هذا العدد من الأغنام، بخلاف غيرها من الحيوانات فمن الصعب رعي الواحد لمثل هذا العدد، مثل هذا العدد كما سمعت من الأغنام إلى غير ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام رغب أمته في اقتناء الأغنام لما في ذلك من البعد عن الفتن، فإن من يشتغل برعي الغنم يذهب للوديان والشعاب ورؤوس الجبال، ربما ذات الصبح وما رجع إلا في الليل أو في المغرب أو قرب المغرب، ونجا من فتن الناس الحاصلة بينهم من القتل والقتال وإلى آخره. هذا أيضا من جملة المنافع، من جملة المنافع أن يكون الشخص له مال كما سمعت بهذه السهولة وبهذه يعني بهذا الأمر الذي ينتفع به، الذي ينتفع به خصوصا عند الفتن. انظر لما تهيج الفتن في المدن، فالناس هنا بحاجة إلى البوادي، بحاجة إلى البوادي، فمن كان في البادية معه أغنام وما أشبه ذلك يعيش بحمد الله رب العالمين على يعني المياه، مياه الآبار والغيول والأنهار، ويعيش له في القفار بعيدا عن الناس وعن الفتن، والحمد لله. هذا مما دعي المسلم إليه خصوصا عند الفتن، خصوصا عند الفتن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا تكلم هذا كتاب تحرير الجواب عن مسألة ضرب الدواء، هذا كتاب السخاوي رحمه الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي، وهو أحد طلاب الحافظ ابن حجر رحمه الله. وجه إليه السؤال عن ضرب الدواء، عن حكم ضرب الدواء، فأجاب عن السؤال برسالة، وهذه الرسالة قد حققت. فعلى كل يعني نذكر هنا بعضا من الشبه المضحكة عند بعض من يمتلكون الدواء. قال هنا رحمه الله: ومن الحكايات المضحكة أن بعض المغفلين عثرت به دابته، معروف عثرتها، معروف عثرت. قال: فالتفت وقال لغلامه: اقطع علفها أدبا لها، اقطع علفها أدبا لها. فقال: تموت بذلك؟ الغلام يقول لسيده أو هذا الذي قال اقطع علفها: تموت، إذا قطعنا علف ستموت. قال: فاعلفها ولا تعلمها أني أذنت لك، أني أذنت لك بذلك. هذا من جملة المغفلين. والكلام هنا على مسألة ضرب الحيوان إذا عثر، بينما الشخص يمشي، بينما الشخص راكب على حيوان يمشي، الحيوان يحصل أنه يسقط وما أشبه ذلك، فيقوم يضربه. هذا التعثر بالحيوان ما هو مطلوب منه، ما الحيوان، ما الذي، ما فعل هذا، وإنما حصل له كما سمعت، حصل له أنه يعني وقع في ذلك، فيضرب على شيء لم يفعله يعني بطريق العصيان للراكب وللمالك، فاعتبر العلماء هذا الضرب من الظلم، اعتبروا هذا الضرب من الظلم، لأنه ضرب الحيوان لغير يعني شيء أحدثه الحيوان. فلو الحيوان أحدث هروبا وتمردا عند الركوب عليه، فهنا ضربه من أجل أن يؤدبه، له ذلك. لكن ضرب يعني لا يكون فيه الشدة والعنف الذي قد يؤدي إلى يعني جروح أو كسور. لكن على كل كما سمعت، الضرب للحيوان جائز، الضرب للحيوان جائز، لكن بدون يعني تعدي، بدون تعدي. شخص يضرب الحيوان ما يمشي بسرعة، هو جائع، الحيوان هذا جائع، فما رده عن سرعة المشي إلا الضعف بسبب الجوع، هذا ظلم. المطلوب أن يشبعه وبعد ذلك يحركه في السير، يحركه في السير. هذا أيضا مما نبه العلماء على أنه من الظلم، على أنه من الظلم. هنا كلام لبعض العلماء رحمه الله، كلام جيد. قال: وجاء عن فضيل بن عياض عند البيهقي بالشعب وغيره أنه قال: كان يقال: ما أحد يسب شيئا من الدنيا دابة ولا غيرها فيقول أخزاك الله ولعنك الله، إلا قالت: أخزى الله أعصانا له. قال فضيل: وابن آدم أعصى وأظلم. هذا من جملة يعني الحكاية، لكن ما هذا الذي أردت الكلام الذي أردته؟ قال صاحب زينة الواطر، قال صاحب زينة النواضر وتحفة الخواطر: واعلم أن العثرة التي لا تقال هي ظلم العباد، أن العثرة التي لا تقال هي ظلم العباد، يعني من ظلمك فمن أراد حقه من الظالم فهذه يعني على الظالم. قال: لأنه لا يدخل أحد الجنة ولأهل النار عنده حق، ولا يدخل أحد النار ولأحد من أهل الجنة عنده حق، وأشد من هذا ظلم الموتى، وأشد من هذا ظلم الموتى، يعني بذكر مساوئهم. والدواد، وهذا الذي أردنا، بأن يجيعها أو يضربها، فيضرب الدابة إذا عثرت ظلما لأنها لا تريد أن تعثر، إلى آخر ما ذكره من الكلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أخنا: في الحديث يؤتى بالموت في الآخرة على هيئة الكبش فيذبح، فهل في هذا فضيلة؟ قد يقال، لأنه جاء على هيئة الكبش.